توفي لنا رجل من أقاربنا، فهل نقوم بالفرش له؟ يبدو أنهم يقصدون بذلك وضع العزاء، وهو ما يسمى عندنا بالفرش، أكثر من 3 أيام ونقيم له هذا العزاء. كلمة فرش وعزاء ونفقات، كل هذه أمور مبتدعة ليست في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا وجدت في عهد أصحابه رضوان الله عليهم. أما تلقي الناس إذا جاءوا يعزون الإنسان، جاءوا يعزونه في بيته أو لقوه في الشارع، دعوا له بالصبر والاحتساب وليميته بالمغفرة إذا كان مثل على التوحيد، فإن شاء الله لا. لكن اتخاذ نفقات ونصب سرادقات وإيجاد قراء لمكبرة الصوت، كل ذلك من الابتداع في الدين الذي يرد على صاحبه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.